بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ربي عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء. أصل كلمة السفه الخفة والنقص، فناقص العقل يقال له سفيه، وناقص الدين الفاسق يقال له سفيه، وناقص التدبير المبذر يقال له سفيه. فالإنسان الذي لا يحسن التصرف في المال يسمى سفيه لنقص قدرته على تدبير أمر المال. هذا من جهة اللغة. واختلف المفسرون في المقصود بالسفهاء في الآية على خمسة أقوال. القول الأول: أن السفهاء هنا أي النساء، لأن النساء ناقصات في الدين وناقصات في العقل فسموا سفهاء. هذا قول ابن عمر، وخصوصا أن السياق يتكلم عن النساء: وآتوا النساء ثم ولا تؤتوا السفهاء. لا تجعل مالك عند امرأة فتبذره لك، كن عاقلا، لا تؤتوا السفهاء أموالك. مرأة لا تحسن التدبير في الأمر المالي، أحيانا تذهب المرأة تشتري كل شيء من السوق إلا الشيء الذي خرجت لأجل تشتريه. فالقوامة عند الرجل، وهذا القول ضعفه ابن عطية من جهة أن جمع فعيلة فعائل وفعيلات، فلو كان المراد النساء سيكون سفيها، لماذا جمع على سفهاء؟ القول الثاني: هم الأولاد، لا تعطوا أولادكم الصغار أموالكم فيبذروها. كم من إنسان ندم جعل ماله في يد ولده الصغير فبذره وضيعه، ولد الصغير ما يحسن التصرف. وهذا قول أبي صالح. فالسفهاء هم الرجال لكن الصغار الأطفال. القول الثالث: قالوا الصبيان والنساء، وهذا قول قتادة. وكل هذه الأقوال الثلاثة نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. إذن منهم من قال النساء، منهم من قال الصبيان، منهم من قال النساء والصبيان. لا تجعل مالك عندهم فيضيعه. القول الرابع: قالوا اليتامى، اليتيم لا تعطيه مالك أو ماله الذي عندك، لا تعطي اليتيم مالك ماله الذي عندك حتى يكبر. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد عكس السفه. إذا لا تؤتي السفيه أي اليتيم قبل أن يرشد ويبلغ، وآتيه ماله إذا بلغ وآنست منه رشدا. والسياق في الكلام على الأيتام، فتكون هذه الآية من ذلك. القول الخامس: قالوا كل ناقص في التدبير، كل سفيه صغير مجنون مبذر يتيم. الآية عامة، وهذا قول أبي موسى الأشعري ورجحه ابن جرير. فلا تؤتي أي إنسان ما يحسن التدبير مالك فيضيعه، ولا تعطيه حتى ماله فيضيع ماله. أحيانا الحجر يكون لمصلحة الشخص، نحجر عليه لمصلحته كالحجر على الصغير والمجنون. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولماذا قال أموالكم؟ قالوا معناها أي أموالهم، لا تؤتوا السفهاء أموالهم. أنت وليه، تصرف بالحكمة في ماله، لا تعطي السفيه ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن لماذا قال أموالكم؟ قالوا مثل قوله تعالى تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون أنفسهم وهي كأنفسكم. إذن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. انتظر حتى يبلغ وتأنس منه رشد كما سيأتي في الآية الثانية. إذن يقع السؤال الآن، لماذا أضاف الأموال إلى الأولياء وهي أموال السفهاء؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. طيب ليش قال أموالكم وهي أموالهم؟ القول الأول، قالوا لأن جنس الأموال تقوم به شؤون الخلق. أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم عموما، أموالهم وأموالنا أو كل الأموال، أموالكم كلها هذه فيها قيام الحياة. الحياة يا إخوة ما تقوم إلا بالمال، ولذلك مجتمع ضعيف في الاقتصاد كيف سيكون مجتمع قوي؟ اليوم المجتمعات القوية في الاقتصاد هي القوية في السيطرة العالمية. اليوم تستطيع دولة تجارية أن تهز أي دولة في العالم إذا أوقفت صادراتها ومنتجاتها. فالمال هذا قوام. قال التي جعل الله لكم قيامة، إيش معنى قيامة؟ أي يقيم شؤونكم. لكن الاهتمام بالمال مهم جدا، بل أكبر أطول آية في القرآن كانت آية المداينة تتكلم عن حفظ المال. فجانب الاهتمام بالمال مهم جدا لحياة المجتمعات وقوة الدين، لازم من مال. إذا أنت كنت بدون مال كيف ستدبر أمورك؟ كيف ستدبر حياتك؟ لكن الإنسان يفكر أن يكون له مال حتى يستطيع يستقيم له عيشة. قوامك بالمال. قال التي جعل الله لكم قياما، قيام الناس بالمال كما قيامهم بالدين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فقوام الناس على الدين وقوام الناس على المال. إذن المراد جنس الأموال، أموالكم أي أنتم وهم وهؤلاء وهؤلاء كلها جعلها الله قياما، فلا تؤتوهم أموالكم التي جعل الله قياما. القول الثاني قالوا لا، هناك معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ أضاف الأموال إليهم ليحفظوها كما يحفظون أموالهم. كأن الله يقول تعامل في مال يتيم كما تتعامل في مالك، بأقصى ما يكون من حظ المصلحة. يا أخي تحب هذا لنفسك؟ إذن لماذا اشتريته لليتيم؟ تبيع بهذا الثمن لنفسك؟ إذن لماذا بعت بهذا الثمن مال اليتيم؟ جعله كأن مالك. وفي هذا قال ابن سعدي رحمه الله فيه أن الأمين مصدق في تصرفه. من أين؟ قال يتصرف الأمين ما دام أمين ولينا أمين فتصرف فتصرف، ما نسأله أين ماذا حدث كيف حدث من أين جاءت كذا، نصدق فيما يقول. قال والله خسرنا كسبنا نصدقه من أين؟ لأن الإنسان إذا تصرف في ماله له الحق، والله أضاف الأموال إليك فكأنه ما نسألك أنت تصرفك في مالك. فالأمناء يتصرفون كما يتصرفون لأنفسهم، والإنسان إذا تصرف لنفسه إيش تقول له؟ خلاص يتصرف لنفسه، له أن يبيع ويشتري ويصدق في مقام في حق نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، وهذا فيه دليل على أن نفقة المجنون والصغير في أموالهم. إذا الصغير له مال النفقة في ماله، الصغير ورث من أبيه النفقة من ماله إلا أن يتبرأ أحد، لكن ما دام عنده مال نفقة من ماله. والنفقة ما هي؟ النفقة هي ارزقوهم فيها واكسوهم. أهم شيء في النفقة شيئان، الرزق الطعام والكساء، هذا أهم شيء في النفقة. لذلك يتكلم الفقهاء في باب النفقة عن هذه القضيتين بالأساس، كم الطعام للزوجة وكم الكسوة للزوجة، وهذا يدلك أن هذه حاجات أصلية، توفير مبلغ لطعامه مبلغ لكساء ما تجب فيها الواجبات الشرعية. إذا فضل شيء وجبت الواجبات الشرعية، أما كل إنسان ما يجد إلا طعامه وكساء ما نأخذ بشيء. فرض أنه عنده أموال كثيرة لكن كلها يأكلها ويكتفي بها لكثرة عائلته، لا يطالب بالزكاة ولا بالحج ولا بالكفارات المالية إلا بعد أن يفضل المال على حوائجه الأصلي، أول كفي نفسك حوائجك الأصلي حسب العرف، إذا زاد شيء تطالب بالحقوق الشرعية. وما هي الحوائج الأساسية؟ تختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن من أهم شيء في كل زمان ومكان وارزقوهم فيها واكسوهم، الطعام والكسوة. قال تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، ما هو المعروف؟ قالوا هو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، فالنفوس تستلذه تستحسنه، هذا هو المعروف. فما معنى قولا معروفا؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا العدة الحسنة، وهذا قول ابن عباس، يعني إيش؟ يعني اكسه من ماله، ارزق من ماله وقل له إن شاء الله تكبر وترشد وسأعطيك مالك وأرده لك تتصرف كيف تشاء، لكن أنا أنت صغير، تعيده عدة حسنة فترزقه تكسيه وتعيده. القول الثاني قالوا الرد الجميل، وهذا قول الضحاك، وهذا يشبه ما قبله. القول الثالث قال الدعاء، وهذا قول ابن زيد، فتقول اليتيم دائما عافاك الله وفقك الله عانك الله على ما أنت، وهكذا تدعو له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية جامعة لمحاسن الأعمال والأخلاق، فمن يكفى الإنسان عليه أن يقوم به بحوائجه الأساسية ويكفيه بحسب المصلحة، وعليه أن يتعامل معه بحسن الخلق. بعض الناس تجد ما شاء الله تقول الزوجة كريم فلان ما في أكرم منه، لكن بهذلنا عصبي غضوب ويلعن ويسب ويهدد فهذا ما قام بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف، نعم ما أنك مقصر في شيء لكنك يعني أقوالك ليست معروفا، والله يقول وقولوا قولا معروفا. فالذي يتزوج ويفتح أسرة ويقوم على أولاد ويقوم على نساء ويقوم عليه أولا أن يكفيهم حوائجهم الأساسية. ثانيا يتعامل معهم بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، يأتي بكلام طيب وأخلاق طيبة، هذا الذي عليك. وأنا أقول بعض الناس يقصر في هذا وبعضهم يقصر في هذا، والذي عليك أن تهتم بالأمرين، قيامك على حوائجهم وخطابك لهم بالمعروف. ليس معنى أنك تعطي أنك ترفع صوتك وتصارخ وتمن، وليس معنى أن ما عندك أنك تزعج الجيران. ما عندك اتكلم بكلام طيب، إذا عجزت عن النفقة فلا تعجز عن اللفظ الحسن. بعض الناس يا زينة وهو معه، وإذا فلس صارت أخلاقه سيئة أو طباعه سيئة، وكأن ما يريد يقول لا أحد أنت ما معك شيء، فيؤذي أهله. والواجب أن نلتزم بالخلق الحسن. أما النفقة يعني كل واحد على المسيء قدره وعلى المقتر قدره، هذا من الله، لكن الخلق الحسن يجب عليك في كل الأحوال أن تلتزم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا. هذه سورة النساء، يعني سورة حقوق المستضعفين، يجب علينا أن نعرف حق المرأة وحق اليتيم وحق هؤلاء الضعفاء، فنرعى هذه الحقوق. وإلا يقول الله إن الله كان عليا كبيرا، انتبه هناك من هو أعلى منك وأقدر منك. فنسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجعلنا من أهل اليقين، وأن يجمعنا مع سيد المرسلين، وأن ينصر المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم.